وما يذكر إلا أولو الألباب. تفضل شيخ. السلام عليكم. أرجو أن ترسلوا لي التسجيل بعد الانتهاء إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. تفضل. السلام عليكم. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله بالسلام الأخوة جميعا. كنت قد أعطيت دورة قبل مدة في أصول الفقه في شرح الأصول من علم الأصول، وأعطيت دورة قبلها في علم الحديث، وكررت هذه الدورة دروس تثقيفية. لكن هذه الدورة من أحب الدورات إلى قلبي حقيقة، لأنها تتعلق بأهم المطالب، موضوع العقيدة. لماذا؟ قبل الدخول أود أن أنبه جميع الطلاب لأمر هام، وهو أنك في مثل هذه الدروس قد تمر بك معلومة لا تفهمها، فيأتيك الشيطان ويقول لك أنت لا تفهم، عليك أن تدع هذا الباب، فلا تطيعه في مثل هذا، فإنك لا يمكن أن تفهم كل الباب من أول مرة، والكثير من المعلومات إن شاء الله تبارك وتعالى سيتم تكرارها وتوضيحها بطرق مختلفة. وأنا أتعهد من الآن لأي طالب سيحضر هذه الدورة، أتعهد له بأنه بإذن الله تبارك وتعالى سيفهم الكثير من عويصات مسائل العقيدة، سيفهم حقيقة الخلاف بين أهل السنة وأهل الكلام والفلاسفة، حتى أنه سيصير ينظر في درء تعارض العقل والنقل ويفهم شيئا كثيرا من مما يقوله الشيخ. فإن الكتاب الذي بين أيدينا ليس كتابا هينا، بل هو من أهم الكتب وأعظمها وأجلها. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية عني به عناية كبيرة، حتى كاد شرح جزءا كبيرا منه في درء تعارض العقل والنقل. وبعض الشباب ربما إذا سمعوا هذا الكلام سيقولون هذا الكتاب إذن هو كتاب متقدم وصعب وعسير علينا. لا لا لا أبدا، سنحاول أن أخذك من القاع إلى أعلى الهرم بإذن الله تبارك وتعالى، غير أنه ينبغي أن تصبروا علينا ولا تستثقلوا بعض الكلام الذي تسمعونه، فإننا نبني الأمر شيئا فشيئا فشيئا، وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون هذا الكتاب نقلة نوعية لعموم الشباب الحاضرين، وسيستفيدون فوائد كثيرة. مبدئيا الكتاب هو كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، المنسوب للإمام أحمد بن حنبل من رواية الخضر بن المثنى عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. وهذا الكتاب حصل تشكيك في نسبته للإمام أحمد، علما أن الخلال قد رواه عن الخضر بن المثنى عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. وهنا عندنا عدة فوائد تتعلق بنسبة الكتاب. الفائدة الأولى الفرق بين هذا الكتاب وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فإن كثيرا من المعاصرين يخلطون كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد اسمه كتاب السنة والرد على الجهمية. لهذا تجد الخطيب البغدادي والذهبية أحيانا يسمون كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يسمونه كتاب الرد على الجهمية. فحصل عند بعض المعاصرين مثل محقق سير أعلام النبلاء، حصل عنده خلط، فالذهبي نقل شيئا من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، فتجده في التعليق يعلق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ويقول هذا كتاب طعن فيه المصنف وقال فيه كذا وكذا وكذا، وهذا خطأ متكرر. فكتاب الرد على الزنادقة والجهمية يختلف عن كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، هما كتابان مختلفان. كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد هو كتاب شامل للرد على جميع الفرق، وليس فيه كلام الإمام أحمد فقط، بل كلام عموم الأئمة بأسانيد عبد الله لهم. وأما كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فهو كتاب للإمام أحمد شخصيا، ويرويه عنه ابنه عبد الله، وهو في الغالب ليس كتابا مسندا، وإنما استشهد فيه الإمام أحمد ببعض الأحاديث. طيب، هذه هي الفائدة الأولى معنا في هذا الكتاب. الفائدة الثانية تتعلق بكلام الذهبي عن هذا الكتاب. هذا الكتاب قبله عموم الحنابلة، وعموم الناس حقيقة قبلوا الكتاب وصححوه عن الإمام أحمد، غير أن الذهبية في سير إعلام النبلاء تشكك في هذا الكتاب وقال ربما قاله، وهذه لفتة لا ينتبه لها كثيرون، فالذهبي كان مترددا. ومعلوم أن الذهبية شافعي المذهب، وأما الحنابلة طرا فقد قبلوا الكتاب. يقول ابن تيمية في الدرء: ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على تغيير تأويله مما كتبه في محبسه، وقد ذكره الخلال في كتاب السنة. الخلال هو جامع علوم الإمام أحمد، فحين يروي شيئا عن الإمام أحمد غالبا هذا لا يكون مستنكرا أو له تخريج في كلامه. يقول: وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفه منهم ولم ينفه أحد منهم عنه. وقال ابن القيم في اجتماع جيوش الإسلامية: ونقل منه أصحابنا قديما وحديثا، يعني هذا الكتاب. وقال أيضا في الصواعق المرسلة: وذكره سائر أصحاب الإمام أحمد. وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية: قد قرأناه ورويناه عن علماء معتبرين وفضلاء راسخين، والله ولي التوفيق. طيب، هذا الكتاب من تشكك فيه تشككوا بسبب الخضر بن المثنى راويه، فقالوا أن الخضر ابن المثنى هذا راوي مجهول لا يعرف فيه توثيق. فيقال في دفع مثل هذا الكلام أنه لا مشكلة، فقد قبل أن فالذين قبلوا كتاب هم مصححون له، وبالتالي هذا يكون توثيقا لهذا المجهول. وعامة ما في هذا الكتاب له شواهد عن الإمام أحمد في غالبه، فربما هو لا يضبط ألفاظ الإمام أحمد بدقة، ولكن المضامين هي كلام الإمام أحمد. فقالوا وقالوا أيضا أن ابن رجب وهو حنبلي فاضل له ملاحظة على الخضر المثنى في كتابه القواعد الفقهية. يقول ابن رجب: ومنها ابن رجب كان يتكلم عن قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة فقهية. هذه القاعدة لها أمثلة، منها أن من يقتل مورثا له لا يرث القاتل المقتولة، لا يرث القاتل المقتولة. فيذكر أمثلة ابن رجب، يذكر أمثلة على هذه القاعدة. يقول: ومنها من تزوجت عبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد، يعني استعجلت الشيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه، كما روي عن عمر رضي الله عنه، نص عليه الإمام أحمد، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، ذكره الخلال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنى الكندي عنه. والخضر هذا مجهول ينفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لا يتابع عليها. هذه الكلمة قالها ابن رجب، وهذه الكلمة ذكر المحقق أنها وجدت في نسخة ولم توجد في نسخ أخرى. الغريب ما هو؟ الغريب أن رواية الخضر هذه ليست منكرة، فهي رواية تابعة لقاعدة فقهية، وهي فتية الصحابي، وعادة الإمام أحمد أنه يأخذ بفتوى الصحابي إذا وافقت القياس. فدعوى ابن رجب أن الخضر يروي مناكير لا يتابع عليها فيها نظر. ومما يقوي روايات الخضر أنه روى عن الإمام أحمد، عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، كتابا في الآيات التي جمعها الإمام أحمد وترد على الجهمية، وهذا فصل نفيس كنت شرحته في الدرس 36 من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وهذا الفصل يشبه طريقة الإمام أحمد. أحمد له كتابان آيات قرآنية فقط، كتاب طاعة الرسول جمع الآيات القرآنية الدالة على اتباع السنة، وهذا لي مجلس في شرحه، وهذا يصلح ردا على منكري السنة اليوم. وله كتاب جمع فيه الآيات القرآنية التي ترد على الجهمية، وأظهر في ذلك فقها وعلما واسعا جدا. فرواية الخضر لمثل هذا الكتاب تؤكد أن رواياته عليها استقامة بالجملة، فمن غير أحمد ممكن أن يكتب كتابا مثل هذا. وابن رجب جاء بعد الذهبي وهو متأثر بطريقته، فكلامه هذا هو اجترار لكلام الذهبي وإن كان حنبليا فاضلا. ظهر بعض الناس يقولون أن الكتاب كتاب الرد على الزنادقة والجهمية هذا كتاب لمقاتل ابن سليمان وليس للإمام أحمد. ومقاتل ابن سليمان هذا مفسر مشهور صاحب أقدم تفسير مطبوع بين أيدينا، توفي سنة 150، يعني توفي قبل أن يولد الإمام أحمد. ومقاتل اتهم بالتشبيه، وهذا الواجب عاد. أنا لي بحث في مقاتل ابن سليمان ونسبته للتشبيه، موجود صوتي في قناتي على اليوتيوب وفي القناة الأخرى. الواجب عاد أنكم تلخصون لنا هذا البحث، هو موجود بصوتي بمدة ساعة تقريبا، هذا واجبنا اليوم. لكن لنأتي إلى مبحث نسبة هذا الكتاب لمقاتل ابن سليمان. لما قرأت البحث الذي يزعم أن مقاتلا يعني هو صاحب هذا الكتاب، ظهر اعترفت بعدة اعتراضات. طيب، أولها في الكتاب يذكر أن جهما تبعه على مقالته عدد من أصحاب أبي حنيفة وعمر بن عبيد ثم صار يرد عليه، وهذا يدل على بعد هذا التصنيف عن مقاتل من عدة وجوه. الأول أن مقاتلا متقدم جدا أكبر من مالك وسفيان، فيبعد أن يخصص قوما من طبقة تلاميذه بالرد ومقامه سنا أن يرد على جهم مباشرة فهو قرينه. الثاني أن المقالات التي ذكرها عن الجهمية من التصريح بنفي العلو والرؤية ما ظهرت في المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة إلا في وقت متأخر، فيكفيك أن رأس نفاة العلو والرؤية والقائل بخلق القرآن من الحنفية هو بشر المريسي، ولد قبل وفاة مقاتل باثني عشر عاما فقط. الكلام يوحي أن أبي حنيفة متوفى، لأن أصحابه لو كان يخالفهم وهو حي لاشتهرت مناظراته معهم وبراءته منهم كما اشتهر كلام أبي يوسف في المريسي. طيب، ويزداد هذا الوجه وضوحا إذا علمت أن مقاتل وأبي حنيفة ماتا في عام واحد، عام 150 للهجرة، اللي هو العام اللي ولد فيه الإمام الشافعي. ثانيا، ورد في الكتاب قول المصنف من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد، وهذا يبعد جدا أن يكون كلاما لمقاتل، فهو أكبر من سفيان ولا يروي عنه، ومعلوم أن مقاتلا متهم بالكذب، والذي يروي عن تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه ويصرح بذلك هذا إنسان صادق، هذا إنسان صادق في الغالب وليس إنسانا متهما بالكذب. نعم. الأمر الثاني، ثم طبقت مقاتل لا يوجد عندهم هذه القصة، أنهم يقولون من حديث فلان عن فلان، ما عندهم هذا، قصة الأسانيد هذه طريقة أئمة العلل. على العموم، والنقاش في نسبة الكتاب لمقاتل هذا يطول، وإن شاء الله أثناء قراءة الكتاب ستظهر لنا قرائن جديدة على بعد نسبة هذا الكتاب عن مقاتل. وكثيرون يقولون لماذا لم ينقل البخاري عن هذا الكتاب، لماذا لم ينقل فلان. يا جماعة الخير، الخلال أخص من كل هؤلاء بالإمام أحمد، وحين يروي الخلال أمرا عن الإمام أحمد فهو ثابت. فمثل رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل، هذه الرسالة رواها عبد الله وصالح، ولا تجد البخاري ولا غيره ينقلونها. هذا الكلام على نسبة الكتاب مبدئيا. وطبعا هناك نقل لابن عقيل في رسالة الواضح وأكلوذاني في التمهيد وغيرهم وغيرهم، وللشيخ حماد الأنصاري بحث في إثبات نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد، نقله خالد محمد عثمان المصري في تحقيقه، وهناك تحقيق للدكتور دغش العجمي على كتاب السنة، الكتاب الرد الزنادقة والجهمية، أيضا توسع في إثبات نسبة الكتاب، ولا زال البحث فيه مزيد، ولا زال والسلام ورحمة الله، ولا زال البحث فيه المزيد. حين نتحدث وأما الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اخترت أن يكون الكلام بعد الانتهاء من الكتاب لا أثناء الكتاب، لأنه الإمام أحمد شخصية مشهورة جدا، وفي أثناء الكتاب سأذكر مجموعة من الأمور، وأنا لي درس كامل في ترجمة الإمام أحمد فلم أرد الإعادة. سندخل مبدئيا على عنوان الكتاب، الرد على الزنادقة والجهمية. من هم الزنادقة؟ وما الفرق بين الزنادقة والجهمية؟ ما معنى كلمة الزنادقة؟ الزنادقة هذا مصطلح ظهر في زمن العباسيين نسبة إلى كتاب زندي، كتاب المجوس. القضية مبدئيا بدأت بسياق سياسي، فإن دولة الأمويين كانت عاصمتها في الشام كما هو معلوم، والأمويون كان لهم حظوة عند العرب، وأما العباسيون فقامت دولتهم في خراسان عند العجم، وبدأوا بالزحف على بلاد الإسلام حتى استطاعوا إسقاط الخلافة الأموية بإسقاط آخر خلفائها مروان الحمار. لما جاء العباسيون جاء في بذيولهم الكثير من الأعاجم والشعوبية الذين كان فيهم من الفساد العقدي والبعد عن الإسلام ما فيهم، فظهرت مسألة الزنادقة، حيث ظهر مجموعة من الناس ظهر أنهم هم مجوس باطنا، أو يبغضون العرب، أو هم مسلمون ولكنهم يبغضون العرب. فصار الناس إذا وجدوا إنسانا منافقا أو عليه أمارات النفاق لا يقولون منافق كما كان يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وإنما صار يقولون زنديق نسبة إلى كتاب زندي. زندي هو كتاب المجوس الذي كان للزردشت، وهو قد لا يكون مجوسيا، قد يكون لا دينيا، قد يكون كافرا تماما لا يؤمن بأي دين، ولكنهم يعبرون بهذا اللفظ لأن الزندقة فشت في هؤلاء القوم، وقد يكون عربيا وقد يكون. ما الفرق بين الزنديق والمرتد؟ المرتد هو الذي يكفر صراحة، يقول لنا أنا صرت يهوديا، أنا صرت نصرانيا. وأما الزنديق فهو الذي نعرفه في لحن القول، نكتشف اكتشافا أنه يبطن الكفر، كما أوجدوا على الحلاج أن يقول كلمة كفر ثم إذا جئناه وقلنا له أنت تقول بهذا يقول لا والله ما قلت، فيشهد عليه الشهود أنه قال فيثبت ذلك عليه. فهذا عند الإمام مالك لا يستتيبه، لأنه يقول لو أظهر لنا التوبة فهو كذاب، لأنه من البداية كان يكذب علينا. ولهذا لماذا لم يقتل المنافقون؟ يقول الإمام مالك أن الشهادة لم تتم عليهم، وقد قال الله عز وجل أخذوا وقتلوا تقتيلا، قال إذا أظهروا ذلك حتى تتم الشهادة عليهم. وقد فشت الزندقة في الزمن العباسي، وصار يتهم فيها حتى بعض من ليس زنديقا أصلا. والزنادقة كانوا أنواعا، فمنهم من كان يضع الأحاديث يؤلفها مثل محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة، والرجل الذي قال لهارون الرشيد أن ما تصنعون بي وقد وضعت لكم كذا وكذا حديث، فقال له هارون تعيش لها الجهابذة الأوزاعي والفزاري ينخلونها نخلا. ومن الزنادقة من كان يصنف الكتب ويضمن زندقته بشكل لطيف على هيئة تساؤلات أو على هيئة ومن هؤلاء ابن المقفع فيما اتهم. طيب وقد ومن الزنادقة أيضا من اتهم بالزندقة أبو نواس الشاعر المعروف، فإن هذا الرجل ذكر له ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء أشعارا عديدة فيها الكفر الواضح، وما يظهر منه الاستهانة بالدين وقد تساهل معه هارون. ولما حصلت المشكلة بين الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد، حصلت مشكلة بين ابنيه على الخلافة، كان من ضمن الدعاية التي استخدمها المأمون ضد أخيه أن للأمين أن شاعر الأمين زنديق يقول بين يديه أشعارا فيها زندق. طيب، والزندقة هو الكفر، الاستهانة بالدين. ومن ضمن العجائب التي تحكى في أحوال، وهناك أيضا الخليفة محمد المهدي العباسي اللي هو والد لهارون الرشيد وابن لأبي جعفر المنصور، كان مشهورا بتتبع الزنادق وقتلهم، وقد كثروا بين الرافضة، وكان مشهورا بهذا الأمر أنه يتتبع الزنادق. جاء في ترجمة الهادي ابن المهدي اللي هو أخوه لهارون الرشيد في سير إعلام النبلاء يقول: وكان كوالده في استئصال الزنادقة وتتبعه، فقتل عدة منهم، يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم، وظهرت بنته حبلى منه. يعني أن هذا الرجل تزندق وصار يقتدي بالمجوس الذين علموه الزندق، فالمجوس كانوا يقعون على بناتهم وأمهاتهم، وهذا رجل يعني مطلبي هاشمي نسبه شريف، دخلت عليه هذه الزندقة. وهذا مثل نظير حال العلمانيين اليوم، تجد أن كثيرا منهم تأتيه القصة من جهة الشهوات فيظهر الكفر. حتى أبو العتاهية الشاعر المشهور بالزهد اتهم بالزندقة، فإنه قال بيتا مرة، قال: يا رب لو أنسيتنيها بما في جنة الفردوس لم أنسها. فجاء الواعظ منصور بن عمار وقال: هذا متهاون بالجنة، واتهمه بالزندقة. يقول محمد بن أبي العتاهي، يقول: فلقي أبي من العامة البلاء. وهذا يدلك على أن الناس كانوا متحفظين جدا وخائفين جدا من انتشار الزنادقة، حتى قيل أن من أسباب انقلاب هارون الرشيد على البرامكة أنه كشف فيهم الزندقة. والزندقة أنواع، قد يكون الإنسان مجوسيا، قد يكون ملحدا، قد يكون لا دينيا، قد يكون شعوبيا مشكلته مع أهل الإسلام بغض العرب، وليس كل الشعوبية كانوا كفارا. فمن الشعوبية، ما من هم الشعوبية؟ هم الشعوبية الذين لا يرون للعرب فضلا على الناس، وعامتهم يقول هذا الكلام، ثم تجده بعد ذلك يفضل عرقه الفارسي. وقد كان الفرس مبدئيا قوما عظام، يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية الآن، فبقي الأمر في نفوسهم إلى زمن متأخر، فكان فيهم هذا الكلام، ولهذا اتهم البرامكة بذلك، واتهم ابن المقفع بذلك، واتهم أيضا بشار بن برد، وقد كان من نسلهم، اتهم بأنه كان يصرح دائما بفضل النور على الطين، وهذا من كلام المجوس، وهو في حقيقته تفضيل للشيطان لإبليس على آدم، وهذا هو كلام المجوس. ولهذا مسألة المعتزلة ودخول القدرية فيهم، ولهذا السلف ماذا كانوا يقولون عن القدرية؟ مجوس هذه الأمة، وهم فعلا تأثروا بشبهة المجوس. فإن الفتوحات الإسلامية على عظمتها وعلى جلالتها لها فائدة، ولها أيضا أثر جانبي، وهو أننا سنقاوم أصحاب الثقافات الدخيلة، وهنا تأتي فائدة العلم. فإن القادة الفاتحين يفتحون البلاد ويهزمون الأعداء، ولهم بذلك فضل عظيم. ثم بعد ذلك هؤلاء الأعداء يبقى فيهم منافقون، هؤلاء المنافقون لا يوقف لهم بالسيف، لأنهم أهل لين وتدرج. يقول حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه: المنافقون كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون، والآن يعلنون. يعني يرمون شبهات ويعملون مشاكل ويتسترون تحت ستار أهل البدع، وحقيقتهم الكيد للإسلام وأهله. حتى أن الذهبية في تاريخ الإسلام ترجم لرجل الرافضي وقالوا أنه كان عالم بالحديث، وكان يقول معظم الصحيحين لا يصحان، فقال الذهبي: هذا من كيده وحقده على أهل الإسلام، أنه يريد الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر الأمر على أنه بحث علمي. وهذا كثير في هؤلاء الزنادقة. وربما تجد بعض الناس يتأثر بشبهاتهم وليس زنديقا، فمثلا معمر بن المثنى عالم اللغة أبو عبيدة الذي كان يستشهد به الإمام البخاري في مباحث اللغة كان خارجيا، وكان من ضمن مشاكله أنه كان شعوبيا أيضا، فحتى أنه جمع في مثالب قريش. ولهذا يقول الجاحظ، والجاحظ هو متهم بالزندق أيضا، يقول الجاحظ أن الشعوبية جذر كل زندق، أنهم يبدأون يقولون لا فضل العرب علينا، ثم يبدأون يبغضون العرب فيميلون حتى يبغض المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك يبغض النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا ويسقطون الدين تحت هذا الداعي. والابن حزم كلمة قريبة من هذه الكلمة، علما أن ابن حزم أصله البعيد فارسي وهو مولى للأمويين. هؤلاء الزنادقة لم يقف أمرهم في زمن المهدي أو في زمن حتى هارون الرشيد، لما كان مقتديا بوالده، لما روى أحد المحدثين حديث احتج آدم وموسى، فقال رجل أين التقى آدم وموسى، فقال هارون إلي بالسيف والنطع. زنديق من كثرة انتشار الزندقة صاروا يتهمون أي إنسان يولد شبهة ويولد كذا، يقال ها أنت الزنديق. فلم يزل الناس يهدئون هارون ويقولون له لا هذا رجل صالح وهذا رجل كذا، هذا فقط طرح استشكالا حتى هدأ هارون الرشيد. لكن الزنادقة ضعفت مقاومتهم بسبب أهل الكلام، فإن أهل الكلام صاروا يقولون لا نجلس ونناظرهم، ومن تأثر بهذا الأمر المأمون. ففي زمن المأمون انتشر الزنادقة جدا وقو. يقول الجاحظ في كتبه أنه يقول ليت لنا ما للزنادقة من تزويق كتبهم، أن كتبهم صارت يعني منمقة ومزوقة ويتعبون عليها، وهذا يدلك على انتشار الأمر. بل الجاحظ حكى مناظرات بين المأمون والزنادقة، وصار هناك تعاون بين النصارى والزنادقة، فصاروا يريدون الشبهات على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتصدى لهم أهل الحديث، فكتب مثلا ابن قتيبة كتابه تأويل مشكل القرآن، وكتابه تأويل مختلف الحديث، وصنف عدد من أهل الحديث في إعلام النبوة ودلائل النبوة، وصنف من صنف في الرد على الشعوبية، ثم أيضا موضوع البراهمة، فقد رد حفص الفرد وقد قوى أوده الإمام الشافعي، هو معتزلي لكن لما كانت له علاقة مع الإمام الشافعي عرض الرد على الشافعي، وصار كثير من الناس ينسبون الرد للإمام الشافعي. والزنادقة تحولوا إلى قوة عسكرية وأظهروا زندقتهم، ولم يعودوا يعني أفرادا يطرحون الإشكالات هنا وهناك، بل تحولوا إلى قوة عسكرية حقا. فكما أن المنافقين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت ردتهم، أيضا في زمن المأمون حين ضعفت مقاومة الزنادقة ظهر الزنادقة قوي جدا. الزنادقة قوي جدا حتى قامت لهم دولة، فكان هناك بابك الخرمي المشهور الذي أقام الفتنة وأقام دولة داخل دولة الإسلام، وسيطر على عدد من الأقطار الإسلامية، وصار يقطع الطريق على المسلمين ويقتلهم ويسبي نساءهم، حتى صار الطفل يولد من المسلمة ويكبر ويصير يقاتل مع بابك، وصار الفقهاء يسألون عن حكمه، حتى أن بابك لما قتل بكت عليه النساء فسبهن هذا قاتله، وقال يعني فقلنا يعني أنه يعني كان يحسن إلينا، هذا من طول الصحبة. فبابك كان له قوة عسكرية وكان زنديقا إباحيا يبيح كل الفروج المحرمة. ثم بعد ذلك تطورت هذه الزندقة حتى صارت القرامطة والباطنية الذين كانوا يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض، وقامت لهم دولة في مصر وهنا وهناك، وصارت لهم مؤلفات ودعوة، ودعوتهم انتشرت في إفريقيا وفي القيروان، وأثروا على الكثير جدا من الناس. حتى ذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق خططهم، خطط الباطنية، وقد كتب الغزالي فضائح الباطنية وماذا يكتبون للناس، حتى من ضمن ما يكتبونه كيف يزينون للناس نكاح بناتهم وأمهاتهم، وهذه من بقايا المجوسية فيهم، وهذا أمر عجب. بل ذكر من أحوالهم أنهم يفعلون أنهم عندهم ليلة في السنة يطفئون الأنوار ويصيرون يتهارتون كما تهارة الحمر، هذا يقع على امرأة هذا وهذا يقع على امرأة هذا وهكذا. ومع هذه الشبهاتية تأتي الشبهات بعد ذلك. وحتى محمود بن سبكتكين لما قهر حصنهم في الشام وجدهم يستحلون الفروج المحرمة، وقد أقيمت المجازر في الشام عدة مرات الباطنية، وقد كان لهم وجود هناك، فكان يقتل منهم 3,000-4,000. ثم بعد ذلك صار منهم النصيرية والإسماعيلية تطوروا، وحتى تأثر بوادي إفريقيا اللي هي تونس وغيرها وهذه الدول بهم، حتى وجد في أزمنة معينة لما قامت دولة المرابطين قامت على مقاتلة هؤلاء الذين كانوا يصلون ويصومون ولكن يرفضون حكم الشريعة تماما، أو حتى الصلاة فيهم يسيرة يعني، لكن حدثهم في الصلاة قال لك الصلاة أمر هين ولكن تركونا من شرع الله عز وجل. فهؤلاء الزنادقة صار لهم شبهات، وصار أهل الكلام يزعمون، أهل الكلام يزعمون أننا نحن نرد على هؤلاء الزنادقة، وأن أهل الحديث هؤلاء قوم مساكين لا يفقهون شيئا. وسيأتي أن الجهم بن صفوان أراد أن يرد على بعض أهل الأديان فألف دينه هذا. وهنا نعرف عمق فقه الإمام أحمد لما جمع بين الرد على الزنادقة والرد على الجهمية. فهو أول الرد على الزنادقة الصرحاء الذين كفروا بالدين وبدأوا يطعنون في القرآن صراحة، ثم هو أيضا رد على الزنادقة الباطنة الذين يشهدون الشهادتين ولكنهم ينكرون قطعيات الدين. هذا أولا، هذه أول فائدة من الجمع بين الردين. الفائدة الثانية من الجمع بين الردين أن يقطع الطريق على أهل الكلام، فإن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث هؤلاء مساكين ولا يمكنهم الرد على الزنادق والملاحدة، وهذا إلى يومنا هذا يطرح مثل هذا، علما أن معظم شبهات النصارى والزنادقة وغيرهم لا تتوقف على تأييد دينهم، فهم يعرفون أن دينهم تناقضه الفطرة بشكل واضح، ولكن يشوشون على القرآن والسنة فيشككون ضعاف العلم، وهذا لا يستطيع الرد عليهم إلا العلماء الذين تضلعوا بالكتاب والسنة وصار يمكنهم الجمع بين النصوص ونقض الشبهات. فمنهج الإمام أحمد الذي سيأتينا كيف أنه رد على شبهات الزنادقة، هذا يمكننا أن نستخدمه أيضا في الذب عن الأحاديث. فهم مبدئيا وهم لهم خطوات، فهم ليسوا شيئا واحدا، فمنهم من يطعن بالأحاديث ولا يطعن في القرآن، ومنهم من يكفر بالقرآن صراحة، ومنهم من بابه التهتك، دعوة الناس للتهتك واحدة واحدة ويبعدهم عن مسائل العقيدة وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا استقرت الشهوات في نفوس الناس أدخلوا عليهم إيش؟ أدخلوا عليهم شبهاتهم. والإمام أحمد أراد أن يغلق على الناس كل هذه الأبواب، فالإمام أحمد نظر أين الخبث، أين ينتشر، فرأى أنه ينتشر في مجالس الخمر، فإن الخمر أم الخبائث، وقد انتشر هذا في زمن مأمون، فكانوا يأتون بالجواري يغنين ويشربون ويسمونها مجالس المنادمة، وهذه المجالس كانت فتحا لباب كل شر، الزنا واللواطة وكل بلاء. فنظر الإمام أحمد أين دخل هذا على أهل الإسلام، فرأى أنه دخله من اجتهاد خاطئ لبعض الفقهاء الذين أباحوا النبيذ، والنبيذ يختلف عن الخمر، فالنبيذ عصير ولكنه في إذا اشتد يصير يسكر كثيره دون قليله، هناك جماعة من الفقهاء أباحوا القليل دون الكثير، ولكن أين يضبط الناس القليل والكثير؟ فكان هذا باب الشر، فما زال الناس يشربون، حتى ابن حزم يقول أن هارون الرشيد بدأ سكره مع هذا الأمر، فيصير يسكر ثم بعد ذلك يقول كان سكران سكران فيصير يشرب الخمر صراحة. فاشتد أحمد والشافعي ومالك وصاروا يقولون أن شرب الخمر أن أن أننا نقيم الحد على شارب النبيذ كما نقيمه على شارب الخمر، وإن لم نسقط شهادته. أفتوا جميعا، أما مالك فمالك كان أشدهم، قال أسقط شهادته أيضا. ثم أن الإمام أحمد كان يأخذ معه كتاب الأشربة وكتاب الإيمان إذا خرج إلى الصلاة، يأخذ هذين الكتابين. لماذا كان يأخذهما؟ يأخذ كتاب الأشربة حتى يحذر الناس من هذا الانحراف السلوكي، ويأخذ كتاب الإيمان حتى يحذرهم من الخلاف من من من الانحراف العملي، لأنه يرد على المرجع الذي يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فمنها هنا الإمام رضي الله عنه وأرضاه قاوم الزندقة من جميع أبوابها، في السياق الأخلاقي، في السياق كذا، وقال رحمه الله كلمته التي نقلها الخطيب في شرف أصحاب الحديث، قال: لا أعلم زمانا كتابة الحديث فيه أعظم من هذا الزمان لانتشار البدع أما اليوم فيقول لك انتشر الإلحاد، انتشر العلمانية، انتشر الزندقة، اتركوا الحديث، هذه كتب الصفراء، هذه كذا. لا لا لا لا، الأمر معكوس، فإنه كلما فشل العلم والحديث في الناس كلما ضعفت أسباب هذه الأمور. وانظر دائما تجد انتشار الزندقة معه انتشار البدع العقدية، والإمام أحمد سيبين لنا العلاقة بين الجهمية والزندقة. اليوم أقولها كلمة احفظوها عني، من أكثر أبواب الانحراف العقدي أن تدخل في الرد على الملاحدة وأنت غير مؤصل عقديا، فربما أخذت بدع أهل الكلام وحاولت أن ترد بها على الملاحدة والزنادقة وظننتها جوابا، وهي في الحقيقة تهدم في القرآن والسنة أكثر مما تهدم في قول أهل الإلحاد، كما سيأتي من أمر جهم. وهنا والآن نقرأ مقدمة الكتاب ونقرأ أول شبهة ونجيب عليها، ويكون هذه نهاية المجلس الأول اليوم، وسيكون مشينا في المجالس الأخرى أوسع وأسرع. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. ذكر عدد ممن تحدث عن هذه الرسالة أنها صنفت في محبس الإمام، أن الإمام صنفها في محبسه. تقدم معنا نص ابن تيمية، وأيضا نص على ذلك أبو يعلى، فهو رحمه الله يتكلم عن هذا، يقول ويصبرون على الأذى، وكان هذا أمرا ملهما لابن تيمية، فكان يصنف المصنفات في محبسه. يقول الإمام: يحيون بكتاب الله الموتى، كتاب الله حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حياة القلوب. ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فالإمام يتحدث في وقت خذلان له رحمه الله، ونحن في هذه الليالي الشتوية، هو جلد في الشتاء، جلد رحمه الله في الشتاء، وتعرفون أصلا حتى الضرب في الشتاء يؤثر في الجسم أكبر. يقول: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بارك الله فيك، هذا حديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا الحديث الراجح فيه الإرسال، غير أن له شواهد. فمثلا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فذكر فريقين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا يشهد لمعناه. وخبر عمر بن الخطاب يهدم الدين ثلاثة: زلة عالم، وحكم الأئمة المضلين، وجدال المنافقين بالكتاب. وهذه كلها اجتمعت في المحنة، في محنة الإمام أحمد. فقد زل بعض العلماء وتأولوا في غير محل تأويل الإجابة، وكان هناك أئمة مضلون مثل المأمون يحكمون في الناس، وكان هناك منافقون يجادلون بالكتاب، أخذوا الفلسفة اليونانية وهم في باطنهم زنادقة لا يؤمنون بالنصوص، ثم صاروا يستدلون بمتشابه القرآن. نعم. يقول رحمه الله: الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقول ابن تيمية أن هذه العبارة من الإمام أحمد تدل على فهمه لحقيقة المذهب القوم الجهمية بالذات، فإنهم صرحوا في الأزمنة المتأخرة أنهم يقدمون العقل على النقل، والنقل يشمل الكتاب والسنة، وقد صرح عدد منهم كما صرح ابن العربي في قانون التأويل أنه لا تؤخذ عقيدة في مسائل الصفات من السمعيات، وهذا أمر متكرر في كلامهم. فالإمام علم أنهم أصلا لا يؤمنون في القرآن وإن جاءوا لك ببعض الآيات، كما يأتيك العلماني مثلا الذي تشبع بالعقيدة الإنسانوية وهو ينكر حد الردة لهذا الداعي، لأنه يتبع الغرب، يتبع مواثيقهم، ثم يقول لك لا إكراه في الدين، يضع الآية في غير موضعها. أنت تعلم أن لو كانت الآية على خلاف هواه ما رفع بها رأسه، ولكنه هنا يقول هذا الكلام من باب إيش؟ من باب اتباع المتشابه ومن باب مغالبة الخصم. يقول يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. كما قلت لكم أن الزنادقة هناك من المسلمين من ماذا؟ من تأثر ببعض كلامهم ولم يتأثر بمذاهبهم كلها، فدخل في حيز الابتداع على الأقل. يقول فنعوذ بالله من فتن الضالين، باب بيان ما ضلت به الزنادقة من متشابه القرآن. يقول شك الزنادقة في قوله كلما نضجت جلودهم. قال أحمد في قوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يقول قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب، حيث يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، يعني لأن الله عز وجل في القرآن نص أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول فقلت إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. فهم غلطوا في فهم كلمة إيش بدلناهم، فظنوا أنها جلود تأتي من شخص آخر كأنها، وإنما الجلود بمعنى تجديدها أنها تنبت جلودا أخرى، كما الأظفر. الآن أنا أقص أظفري فيأتي أظفر مكانه. الآن أنا لو ضربتك وصنعت جناية فأخذت بأظفري ودخلتها في عينك ثم بعد ذلك قصصت الأظفر، ثم جئتم تريدون أن تفقأوا عيني أو أن تعاقبوا أصبعي هذا الذي ضربت به، فقلت لكم على قول هؤلاء الزنادقة ماذا تفعلون؟ الأظفر الذي ضربت به عين فلان قطعته انتهى أمره، هذا أظفر آخر ما ذنبه؟ أليس كذلك؟ لا، الأمر ليس كذلك، لكن حقيقة شبهتهم هذه جاءت من أولا من قلة فقههم، فإن الفقهاء عندهم أن التابع يأخذ حكم المتبوع، فالجلد هذا الذي ينبت هو تابع للجسم الذي أذنب وفعل مبدئيا، فمثلا الدابة يتبعها حملها فلا يجوز بيع المجهول إلا تبعا لأمه، فأنا الآن لو أردت أن أشتري حملا في بطن أمه لا يجوز، لكن إن اشتريت الأم واشتريته في بطنها لا مشكلة، يقال التابع تابع. أيضا لا يجوز أن أسترق مسلما، مسلم أخذه رقيقا عندي، لكن والله استرققت كافرة فحملت وولدت وإذا بولدها بعدما جاء وعقل أسلم، فأنا أسترقه تبعا لأمه. فدائما في التابع يجوز ما لا يجوز في الأصل، هذا أولا. ثم شبهتهم هذه تشبه شبهة الجهمية أيضا. ما علاقة شبهة الجهمية؟ الجهمية جاءوا لكلام الله الذي هو تبع لله فجعلوه شيئا مستقلا وقالوا هو مخلوق. جعفر بن محمد ماذا يقول؟ القرآن كلام الله، ليس بخالق، ليس هو ذات الله وليس بمخلوق، لأنه هو قائم بذات الله، هو فعل الله. فهم جاءوا للجلود وعاملوها، وهي أمر تابع، عاملوها معاملة الأصل، فشبهتهم تشبه شبهة الجهمية. الأمر الثالث، جاء الأمر من خلل عندهم في فلسفتهم، وهذه مسألة ركزوا معنا بها جدا. الفلاسفة كثير منهم لا يؤمنون بالروح. ما مع الروح؟ نحن نؤمن أن الروح شيء ثبوتي وجودي موجود، شأنه شأن الجن والملائكة، نعم لا ترى لكنها موجودة. فالفلاسفة يقولون الروح لا، الروح شيء ذهني لا داخل العالم ولا خارجه، هكذا يقولون في الله عز وجل. فمثلا عندنا سعيد فودة يقول الروح هكذا لا داخل العالم ولا خارجه، ولهذا قال من قال منهم بأزلية الروح أنها ليست مخلوقة. الله عز وجل يقول رب الملائكة، نحن نقول رب الملائكة والروح. فالروح، ولهذا هم ماذا قالوا؟ أنكروا بعث الأجساد، ابن سينا وجماعته، قالوا الأجساد تفنى وتموت والأرواح لا تموت. لماذا؟ أصل الأرواح عندهم غير داخلة في حيز الزمان والمكان. هم عندهم شيء يسمونه عالم المثل، المثل الأفلاطوني. طيب إيش علاقة هذه الشبهة بقصة الجماعة مع الروح؟ أنا أقول لك وركز بالله عليك، هذا البدن بدني وبدنك أليست أبدانا تكبر تتغير، الخلايا تتبدل، أليس كذلك؟ أنا الآن لو مت ووضعت في القبر أليس جسمي هذا كله سيذهب ثم بعد ذلك سيعود؟ وفي الحديث أن السماء تمطر منية كمنية الرجال تنبت منه أجساد الناس من عجب الذنب، أليس كذلك؟ هذا البدن ينبت على ماذا؟ ينبت على روحك، كما إظفرك ينبت على أصبعك. فالبدن هذا هو أصلا تابع للروح، البدن تابع للروح، ليس هو البدن، ليس هو، هو تابع للروح، الروح تنبت عليه والجسد ينبت عليه وغير ذلك. فهم لما كانوا لا يؤمنون بالروح كما نؤمن بها، هم لا يؤمنوا بوجودها أصلا، منهم من لا يؤمن بما لا يرى لا يؤمن بالروح، فهنا استشكل، فهو لا يرى إلا بدنا. لهذا بعض الناس اليوم لما يظنون أنني إذا أخذت قلبي ووضعته عند إنسان أن هذا الإنسان سيصير مثلي، لا، القلب متعلق بالروح، فمهما أخذت من أعضاء ووضعت مكانها أعضاء أخرى أنا هو هو، أنا أنا هذا. لماذا؟ لأن المثل معلق بالروح، أنت فقط تغير الأظفر، الأصبع هو هو، نعم، أو متعلق بها. يقول الشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية: يزعم الفلاسفة المنكرون للمعاد الجسماني أنه لا بد من إعادة الأجسام التي كانت بالدنيا بأعيانها، يعني بجميع صفاتها وعراضها التي كانت لهم بالدنيا، يعني هي هي بعينها، ولما كان ذلك مستحيلا أدى بهم إلى إنكار البعث. هم ماذا يقولون؟ يقولون طيب أنا جسمي أكل شيء ثاني، أنا جاءني مثل حيوان وأكلني، لحمي صار مع دمه ولحمه وغير ذلك، وهو سيموت، أو أنا أكل، يعني في ناس يأكلون لحوم البشر فيصير لحوم البشر في أجسادهم ومن ضمن أعضائهم وخلاياهم، هكذا يشبهون. ها يقولون طيب من سينبث؟ طيب يوم القيامة رب العالمين يبعث هذا ولا هذا ولا الجسم إيش يصير؟ هكذا يقيدون قدرة الله. يقول: وللرد عليهم نقول إن الله ينشئ الخلق ويؤلفهم تأليفا جديدا، مثل ما قال الإمام أحمد، تجديد، كما قال تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وأن عليه النشأة الأخرى، وليس ذلك بلازم في الإعادة ولا كون الشخص عين الأول يعاد الجسم بجميع أعضائه، فإن الشخص في الدنيا يكون صغيرا ينمو وينتقل من طور إلى طور وهو في كل الأطوار مع تجدد دائم واستحالة مستمرة، هو هو. نعم، فهي هذه. نعم، أنا أحببت أن أذكر في إجابتي بعض الشبهات الأصل الذي بني عليه، لأن هذه الأصول باقية معنا إلى يومنا هذا، ومع مرور الوقت سنشرح لكم أصولهم وكيف يبنونها وكيف الشيطان يضلهم، كيف يضلهم الشيطان وكيف يبنون. أيضا مسألة، مصطلح التجديد، الإمام أحمد هنا نبه على التجديد. اليوم الناس يظنون مثلا يقول تجديد الخطاب الديني، يعني إيش؟ يعني أنك تأتي بشيء جديد من أساسه لا علاقة له بالأول. هؤلاء فهموا التجديد كما فهمه هؤلاء الزنادق، والواقع أن التجديد إيش؟ إعادة إحياء الميت، وهذا أيضا الأعضاء يحييها رب العالمين، هكذا. فهذا نفس الشيء، هناك مصطلحات، لماذا الإمام أحمد قال لهم العلماء يفهمون وكذا؟ المصطلح الواحد يكون له عدة معاني، وهذه من الأمور التي طعن فيها الشعوبية في لغة العرب. فيقول فابن الأنباري له كتاب اسمه الأضداد، الأضداد هذه الألفاظ العربية التي لها معنيان متعاكسان، مثل عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، رأيت حفظك الله. فهنا قال أن الشعوبية طاعة طعنت، وابن الأنباري معاصر يعني في قريب من عصر الإمام أحمد، قال طعنت الشعوبية وقالت هذا من ضيق اللغة العربية، فقال لهم أنتم تعلمون أن اللغة العربية واسعة ولكن هذا من تفنن أهلها حتى أنت تفهم الكلمة في السياق. الآن مثل كلمة المحصنات، كلمة المحصنات تطلق على إيش؟ على الحرة صح؟ ها؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب الآن محصنة أنا هل ستزوج متزوجة؟ لا، وتطلق على المتزوجة حد المحصن، وتطلق على المسلمة، وتطلق على، طيب ما العلاقة بين هذه الألفاظ؟ أن هذه الأوصاف الإسلام الحرية الزواج تبعد عن الزنا، لكن في كل سياق تفهم هذا. فهذه الألفاظ الآن مثلا هذا لفظ بدلناهم هم، أنا أقول لك أنا أبدلك مكان هذا، فقد يكون لها معنيان، قد يكون معناها إيش؟ معناها أن آتيك بشيء جديد لا علاقة له بالسابق، وقد يكون معناه أنني أجدده لك. يوم تبدل الأرض غير الأرض، ما الذي يحصل في الأرض؟ تتجدد أوصافها، ها؟ والبحر المسجور، تبدل الأرض غير الأرض، البحر يصير نارا، النار التي تحته، والسماوات، السماوات إيش؟ عند النصوص أنها تفتح، أنها كذا، أن صفاتها تتغير، هذا معنى تبديلها، ليس معنى تبديلها أنه يأتي شيء غيرها تماما جذريا وهي تلك تذهب وتفنى بالكلية، هذا المراد. وهذه الشبهة ذكرها من المفسرين وأجاب عليها بنحو جواب الإمام أحمد القرطبي والسمرقندي، السمرقندي من الحنفية والقرطبي من المالكية، وبقية مفسرين لم يعرضوا لها بشيء. وحقيقة هذه الشبهات وطريقة إلقائها تجعلنا نستبعد أن هذا الكتاب كان لمقاتل حتى مع المقدمة، لأن المقدمة طريقتها ليست طريقة أهل ذاك الزمان، هذا أولا. ثانيا طريقة الزنادقة في إلقاء الشبهات بهذه الصورة إنما فشت في زمن أواخر زمان هارون وبداية زمن المأمون، لأنهم عندهم هذه الأريحية وأنهم يطرحون ما يشاءون وغير ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هنا منتهى المجلس الأول، لقاؤنا إن شاء الله تبارك وتعالى الأربعاء القادم. نحن أعطيناكم واجبا رسالة بحثي في مقاتل ابن سليمان، ملخص الصوتي، وإن شاء الله أنا أرسله للأخوة. طيب، وأيضا في موضوع الزنادقة وإحكامهم هناك رسالة دكتوراه أظنها رأيتها في مجلدين، والله لا أذكر هي لمن، لكن إذا واحد من الشباب يجيبها لنا يعني ويعطينا إفادة. في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة هناك أخبار تتعلق بموضوع أبي نواس واتهام بالزندقة، حتى المتنبي الشاعر المشهور، هناك شخصيات مثل أبي العلاء المعري حصل نقاش، وهناك شخصيات طعنت في القرآن بعد هؤلاء مثل ابن الراوندي، له كتاب كامل، له كتب في ذلك، وهذا أمر لا يجعلنا نشعر بالإحباط، بل هذا أنا أراه أمرا مبشرا نوعا ما. نحن اليوم نرى أن هناك هجمات، ناس تهجم على البخاري، ناس تهجم على مسلم، ناس تضعن في القرآن، ناس تلحد، حين نعلم أن لهؤلاء الناس أسلافا وقد رد عليهم العلماء ونقضوا عليهم ثم ذهبوا هباء. اليوم الكثير من الناس يقول لك قد حاولت الدولة البيزنطية وحاولت الدولة الفارسية وحاولت تتر وحاول كذا أن يقضوا على أهل الإسلام وانتصر عليهم أهل الإسلام، ويضعون صور لجيوش متقابلة. في الواقع هذه معركة من المعارك، هناك معركة أخرى كانت عميقة جدا وهي معركة أهل العلم مع الزنادقة، مع هؤلاء المنافقين الذين كانت معركة علمية، واليوم الآن الأمر عندنا أوسع، فاليوم قد يذهب الزنديق يعيش في ديار الكفر حتى لو كانت بلادنا تقيم الحدود وتفعل كل شيء، يعيش في بلاد الكفر ثم يستغل هذه الوسائل ليشبه على الناس. فالحمد لله ولا إله إلا الله، عندنا تراث جليل على الأقل تحصل منه دربة. فهذا الجمع بين الآيات التي يظل فيها التعارض، نحن عندنا من ضمن المعاصرين الذي أنصح برسالته رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فهذه رسالة جليلة أيضا، هي على نسق رسالة الإمام هنا. بهذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة الآن أخ مروان ولا متى؟ إيه نعم شيخنا الآن إن شاء الله. تفضل. طيب إخوة الذي يريد أن يتحدث يرفع يده لكي يعني يسأل الشيخ. نأخذ ثلاث أسئلة إن شاء الله. طيب من يرفع يده يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في الكتاب هذا اقتباسات من مقاتل بن سليمان؟ يعني الإمام أحمد اقتبس بعض كلامه في مناظرته لجهم بن صفوان ولا؟ بارك الله فيك، سؤال جيد. في الواقع لا نجد شيئا من هذا، لأن مناظرة مقاتل مع جهم لا وجود لها أصالة. أي السؤال يسجل. أي يسمعونه. أيوة. والإمام أحمد يحيل على الجهم، عفوا يحيل على الناس إذا. وحقيقة حين عدت إلى تفسير مقاتل وقرأته وجدت أنه ما يقوله عن الآيات يختلف نوعا ما في عن التفسير الموجود هنا في لبعض الآيات. فالله أعلم أن الأمر يحتاج. نعم ابن بطة روى بعض مضامين هذا الكتاب عن مقاتل، وهذا الذي يعني أخذهم. بعض ما في هذا الكتاب رواه عن مقاتل، لكن رواه أيضا بإسناد، ومقاتل الأسانيد يعني صعب أن تصح له، رواه بإسناد مهترئ حقيقة. نعم نعم. السؤال الثاني أحد الأخوة. طيب الأخ السيد بن محمد أظل. السيد بن محمد الأخ السيد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينطبق قول زنديق على هل ينطبق قول الكافر أقصد على الزنديق الذي يظهر زندقته؟ هو الزنديق كافر، هذه ما فيها نقاش. لكن بارك الله فيك، الكفر كفران، في كفر النفاق. نحن مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن هذا منافق هذا منافق، لكن لا يطبق عليه حد الردة، لأنه الأقوال التي من خلالها خرج من الإسلام إما لم تكن صريحة الصراحة القضائية، وإما عرفنا صحتها ولكن لم تثبت قضائيا. يعني جاءك واحد وقال لك شفت فلان، وهات تأتينا هذا الأيام، هذا الفلان ملحد باطل، صرح لي بذلك، لابد شهادة اثنين. ذهبت إلى القاضي فقال لك ائتيني باثنين، فقال تقول ما عندي إلا واحد، جبناه، أنت ملحد؟ والله ما أنا ملحد. وأنت تراه بين مدة ومدة جالس ملاحدة، بين مدة ومدة يرمي شبهات. هذا هو المنافق، هذا هو الزنديق في العادة. يعني الآن مثل عندنا شخصية مثل السيد القمني يطلع يقول أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، بعدين جاء ولا تسجيل خاص جالس مع شباب ملاحدة جالس يشجعهم ويقول لهم كذا وكذا. هذا كان هذا الأمر مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ ولا تعرف أنه في لحن القول، يعني ما هو شيء صريح، لكن أنت بذكائك وفهمك وكذا تعرف هذا. الزنديق إذا ظهرت زندقته بشكل واضح تقام عليه حد الردة. لكن في الزمن القديم، في زمن الزنادقة الذين طرحوا هذه الشبهات، هؤلاء إما هم غير مسلمين أصلا وبدأوا يأتون يطرحون هذه الأمور تحت مسمى الزندقة، وهذا مثلا في الهند وكذا، وإما أنهم أناس قالوا لا لابد أن تناظرون أولا، وهذا كان تحصل. يعني المأمون كان يجيبون لناس يقول لك ناظرنا. يعني أنا مثلا أحكي لك هذه، يجيب لك هذه القصة، لأنه أصلا كثير من الفقهاء استحب أن يناظر الإنسان إذا كفر. وإن كان قصة المأمون أنه جاءه شاب نصراني أنه تنصر مثلا، هذه قصة يقول قال المأمون لمرتد إلى النصرانية خبرنا عن الشيء الذي أوحشك عن ديننا بعد أنسك واستيحاشك مما كنت عليه، فإن وجدت عندنا دواء دائك تعالجت به، وإن أخطأ بك الشفاء ونبى عن دائك الدواء كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك باللائمة، وإن قتلناك بحكم الشريعة وترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة وتعلم أنك لم تقصر في اجتهاد ولم تفرط في الدخول من باب الحزم. يقول قال المرتد، قال إيش قصتك أنت المرتد؟ قال والله المرتد أنا مشكلتي، قال أوحشتني ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم، خلافيات كثيرة، جماعات كثيرة، تيارات كثيرة، مليت. ها. قال المأمون: لنا اختلافان، أحدهما كالاختلاف في الأذان والتكبير والتشهد والأعياد، يعني يقول له في خلافيات فقهية وفي خلاف تنوع. يقول هذا ليس باختلاف، وإنما هو تخير وسعة وتخفيف من المحنة. ها، فإن كان الذي أوحشك، يقول لك وهن عنده، يقول فإن كان الذي أوحشك حتى أنكرت هذا الكتاب، فقد كان ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والنصارى، اليهود والنصارى، في شيء من التأويلات. يقول حتى دين اللي انت رايح له في اختلافات عادي، وينبغي لك ألا ترجع لا الى لغه لا اختلاف الى في تاويله في الالفاظ. ولو شاء الله ان ينزل كتابه ويجعل كلام انبياء ورسل لا يحتاج الى تفسير لفعل، ولكن لم نرى من الدين والدنيا شيء دفع الينا على الكفايه. يعني لا بد ان نجتهد، نتعب شويه. وكنت في الدنيا تتعب شويه عشان تكسب، عشان تعمل، فالدين ايضا، فانا اجتهد بزياده فانا اصير احسن منك، وهكذا. فيقول لك إن هذا زنديق رجع. طبعا ممكن هذه القصة كلها تأليف، لكن هذا كله كان يحصل، هذا كان يحصل. فهذا معنى مثل الحلاج، قصة الحلاج ممكن تقرأها في تاريخ بغداد. الحلاج كان يقال أنه يدعي الألوهية باطلا، لكن قدام الناس ما يقول هذا الكلام. فراحوا جابوا له خطوط أمور يكتبها الأصحاب وكذا، وعملت له محاضرة حتى اجتمع قضاة المذاهب كله، لأن مسألة القتل مو بسيطة. فاجتمعوا بدأوا يقارنون، يشوفون الشهادات والمحاضر و و و و حتى ثبت عندهم أنه فعلا هذا الرجل الزنديق رجل يبطن الكفر، كافر، لكنه ينافقنا، ما هو مثل المرتد الصريح اللي جينا ويقول لنا أنا صرت نصراني، أنا صرت يهودي، أنا ما عدت أؤمن بالإسلام. لا، هذا الزنديق يقولك أنا مسلم ونصلي معاك مثل المنافقين في زمن رسول الله، لكنه في كل مصيبة تلقى مع الكفار، أو ممكن يصرح بكفره الواضح على بشسه لبعض الناس سرا، أو يدعوهم لهم سرا. وبعد ذلك صارت كلمة زنادقة تطلق على كل إنسان يظهر عقيدة ويخفي غيرها. لهذا مثل الإمام أحمد قال في فرقة من فرق الكلام، وسيأتي الحديث عنها، الكلابية، قال عنهم زنادقة. ليش؟ لأنه يعلم أنهم يبطنون قول الجهم والصفوان حقيقة، وهم يلعنون الجهم ويسبونه ثم يدعون إلى قوله بلفه، فقال زنادقة، يعني هم مثل الزنادقة اللي يخفي شيء ويظهر شيء. وهذا مكر، وهذا موجود اليوم بكثرة، يعني في زماننا موجود بكثرة من العلمانيين وكذا، اللي يحارب الدين باسم التنوير وباسم كذا وباسم. نعم، السؤال الثاني يا شيخ. الأخ أبو بكر لولو، تفضل. تفضل أخي، المايك مفتوح لك. لا بس الأخ لا يزعل، أنا جبت له سيد القمني، سيد القمني هو السيد، يعني لا يزعل مننا على القصة هذه. بس هذه تبارك الله شيخ، شيخنا نأخذ فتوى برا الدرس؟ برا الدرس؟ نعم، خارج عن الدرس، ولذلك أنا قلت أسأل أول شيء. خذ راحتك. الله يحسنك يا رب. تقول: يوجد امرأة تزوجت أول مرة وأنجبت طفلة، ومن بعدها تطلقت وتزوجت مرة أخرى وأنجبت 3 بنات وطفلين، والآن حصلت على مبلغ مادي من تقسيم الإرث، وتريد أن تعطي المبلغ كاملا للبنت من الزوج الأول، لأن أباها لا يتكلف النفقة عليها، والأولاد من الزوج الثاني يتكلف في إعانة أولاده. هل طيب، هذا جائز؟ الحمد لله. الأصل التسوية في العطية بين الأولاد، هذا مذهب الإمام أحمد وجمهور الفقهاء، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وحجتنا في هذا حديث النعمان بن بشير الذي رواه الإمام مسلم، أن والده خصه بشيء من العطية وأخبر أمه بذلك، فقالت له: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستخبره ويستشهده، فقال له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: لا تشهدني على زور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وعلى هذا أخذ الإمام أحمد بالمنع، غير أن العلماء المانعين من ذلك قالوا أن الإبن يجوز أن يعطى عطية خاصة إذا أصابه مرض، أو إذا كان له سبب خاص. فكون هذه الفتاة لا معيل لها، وأن والدها لا يعطيها، فإنه يجوز لأمها أن تهبها على القدر الذي تحتاج إليه، لا أن تأخذها شفقة الوالدة فتعطيها كل المال، وإنما تعطيها على القدر الذي تحتاجه، فتقصد عليها من هذا الإرث النفقة مكان نفقة الوالد، والواجب على الوالد أن ينفق على ابنته. نعم، وينبغي وأصلا وحكم الشرع بدقة أن هذا الذي تنفقه يعتبر كالدين في رقبة الوالد فيعود عليها، حكم الشرع بدقة. عد لا أدري إن كانت تستطيع أن تحصل ذلك أو لا تحصله، والله المستعان. بما أننا أخذنا سؤالا خارج الدرس نأخذ سؤالا ثالثا. طيب شيخنا الله، أقول لها يعني ما يجوز ذلك ولا كيف؟ ما فهمت. لا لا، يجوز لكن طيب لا تعطيها كل المال، تقصد عليها من هذا المال بقدر حاجتها، الضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة فقهية. فالبنت الآن هذه مضطرة، أليس كذلك؟ لأنه لا يوجد عندها من ينفق عليها، لا الزوج الجديد ينفق عليها ولا والدها ينفق عليها، أليس كذلك؟ هذا هو الحال؟ والله أنا ما أدري، يعني لو هو جاني سؤال ما أدري يعني إيش القصة. هو هذا أظن، هذا هو السؤال هكذا. نعم نعم نعم. أنت استفسر منها وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل قضيتها. ما عندنا. بارك الله فيك شيخنا. الله خير شيخنا. الأخ غيث تفضل. هلا غيث. السلام. لماذا قال الإمام أحمد إذن على علماء الكلام مع أنهم يعني يقولون أشياء كفرية ظاهرة أنهم زنادقة؟ هم لا لأنهم يظهرون الإسلام. لأنهم يظهرون الإسلام، لكن أنا أقول لك، هو الإمام أحمد يقول أنهم زنادقة لأنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة حقيقة، وهذا مشاهد في عبارات أو عبائر كثير منهم، فإن الذي يمارسونه ليس تأويلا، هو تحريف. هو يقول لك العقل يقول كذا وكذا، وبناء عليه أنا لابد أن أعصف القرآن والسنة، فإذا هو لا يهمه مراد الله ورسوله، لا يهمه مراد الله ورسوله بقدر ما يهمه الحقائق الكلامية والفلسفية التي رآها، ولهذا راجع صوتيتي مؤولون أو محرفون. ولهذا ابن تيمية كان يرفض رفضا شديدا أن يسموا أهل تأويل، وإنما كان يقول أهل تحريف. المؤول أو المتأول إنسان يحاول أن يفهم مراد المتكلم، أما المحرف هذا إنسان يريد أن يعصف كلام المتكلم على هواه هو. ولهذا أنت لست متدينا، لست متبعا. والزندقة مراتب كما أن الكفر مراتب. لهذا مثلا ابن تيمية، وأحيانا بعض الكلام يقال على جهة المقارنة، وأعطيك مثالا، شيخ الإسلام ابن تيمية مرة قال عن الرافضة الإمامية أنهم مسلمون ظاهرا وباطنا في منهاج السنة، ثم في نفس السياق وصفهم بأنهم مشركون ومعاندون. فأنت حين تقرأ هذا السياق تقول هذا ماذا يقول الشيخ؟ يعني هذا كلام شيء يضرب شيء. حتى لما سماهم مرتدين، هو سماهم مسلمين ظاهرا وباطنا مقارنة بالباطنية القرامطة الزنادقة الصرحاء، لأن كان فيه باطنية قرامطة. هؤلاء لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة أصلا، لا يؤمن بها، هو أصلا إباحي، يظهر هكذا ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. أما الشيع الإمامي فهذا يؤمن بالرسالة إجمالا، يؤمن بالقرآن إجمالا، لكن مجموعة من حقائق القرآن والسنة يكفر بها كفرا واضحا للهوى، كما أهل الكتاب. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى، هو نبي ولا رسول؟ رسول. عيسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لليهود الذين هم كفار، كفروا بعيسى، هؤلاء اليهود أصلا يؤمنون بموسى، يؤمنون بالتوراة، يؤمنون بكل شيء، لكن حرفوا الدين. وعليكم السلام ورحمة. فهو هذا، فهذا الإطلاق فيه خصوص وعموم. نعم، أحسن الله عليكم وإياكم. أحد عنده الآن انتهينا من الأسئلة. إيه نعم شيخنا. طيب شيخنا، الآن انتهينا، لو توجهون رسالة بالنسبة للواجبات مستقبلا، وتوجهوا رسالة كذلك من أجل الالتزام بالدروس والمحافظة على حضورها وما إلى ذلك. انظر بارك الله فيكم. هذا الدرس أنا ممكن ما أدري كم صار لي أدرس عقيدة، ممكن هذا الآن دخلنا في 12 عام. هذا الدرس أنت تريد أن تلتزم، لا تريد أن تلتزم، أنت براحتك، موضوع الإجازة وغيره. لكن هذا الدرس فيه خلاصة دراسة سنوات طويلة يلخص عليك سنينا ويريحك من عناء بحث طويل جدا، وستأخذ فوائد بإذن الله تبارك وتعالى، أمرها واسع. ولا أقول لك أنت تسمع لي أنا فقط، هذا الكتاب بالذات قرأته عدة مرات، قرأته عدة مرات. آخر قراءة كانت قبل 6 أو 7 أشهر، كانت قراءة لتحصيل الإجازة فقط. جاءني الشيخ محمد شمس الدين وقال لنا بنروح نقرأ على الشيخ، يعطيني إسناد في كتاب في الحائية والرد على الجهمية والزنادقة، ثم قرأنا خلق أفعال العباد. فسبحان الله، قلت له ما في مشكلة، فكنت جالسا أستمع فحسب. فلما مررت على هذا الكتاب، وكانت هذه المرة 7 أو 8 الذي أقرأه، ظهر لي من الفوائد، يعني ما كنت أقول أنا أين عن هذا طول المدة السابقة. فهذه كتب نفيسة جدا يا أخوة، وهذا الكتاب فيه إفادة متعلقة بالقضايا الإلهية التي اختلف فيها بنو آدم من أيام أرسطو إلى يومنا، بخلاصة سنية سلفية. يا جماعة الخير، ترى الصراع في الأمة صار لأكثر من 1000 سنة، وإلى يومنا هذا في أعظم الأبواب وأجلها في باب معرفة الله تبارك وتعالى، وكتاب صنفه إمام أهل السنة. فأنت لا تفوت على نفسك هذه الفائدة. وأمر الإجازة أيضا، يعني أنا ما أردت أن أعطي الإجازة إلا لمن حضر واستمع، حتى لا تكون كالإجازات التي نسمع عنها، هذه إجازات العامة وكذا وغير ذلك، لا لا لا، تكون يقولون إجازة أبو جعفر إجازة حقيقية، إجازة إنسان حضر واستمع درسا، وفي هذا الدرس إفادة علمية متوسعة وأسئلة وأجوبة وواجبات، وفي اختبارات أيضا، وفي اختبارات، فهي دورة علمية عقدية متكاملة إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الباب، في باب كلام الله عز وجل، وهو يكفي في باب كلام الله عز وجل وعلوه ومسألة الرؤية. وبإذن الله تبارك وتعالى لن نترك إفادة محورية وضرورية لطالب العلم. هذه الدروس، أنا هذه من الدروس الندرة التي أحضرها في العادة، ألقي الدروس على الخاطر. لن نترك إفادة علمية مهمة لطلبة العلم في هذه الأبواب إلا وسنأتي بها إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. هذا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.